الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، استجابة لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحارقة. تأتي هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في زمن اختلطت فيه الأوراق وتشعبت السبل وكثرت الفتن والأهواء، غدرت فيه الآداب الشرعية عند بعض الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد رفع الله شان حسن الخلق حين امتدح خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ونوه صلى الله عليه وسلم بقدره فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خرجه الإمام الترمذي رحمه الله وغفر له. وقال أبو حاتم سلمة بن دينار: السيء الخلق أسقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور، ويسمعون صوته فينذرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه لا يراه فينزوي على الجدار، حتى إن القط لا يفر منه. إنها تذكرة لأخلاق وآداب الصالحين في التعامل مع ورثة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ وأخذ بحظ وافر. علماء التوحيد والسنة هم أئمة الأنام وقماة الإسلام، الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكبير مواعيده ومناهله، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال لله قد هدوه. قال ميمون بن مهران رحمه الله: العلماء هم ضالة في كل بلد وهم بغيتي، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. إنها تذكرة بفضل أقوام أثنى الله عليهم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خرجه الإمام أحمد وغيره. كان عزيمة رحمه الله يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما قد آذى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سألت أبي أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكان كالعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ فهل لهذين من عوض؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله واصفا العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في في السماء بهم يهتدي الحيران فطر الماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب وطاعتهم أفرد من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم انتهى كلامه رحمه الله ولله در أبي الأسود حين قال ليس شيء أعز من العلم وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وصف الإمام العجلي رحمه الله أثر العلماء في الناس بقوله ما ظنكم بطريق فيه آفات كبيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية ثم جاء الطبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا وبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا بالظلمة فما ظنكم بربكم وهكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحاجم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل الله المستعان وعليه الخذلان إن من أخلاق الأبرار توقير العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحفظ حرمتهم ومعرفة قدرهم والحذر من الوقيعة فيهم ذلك أن المسيء إلى العلماء الطاعن فيهم قد انتهك حرمات الله ووقع في عظيم الإجرام لأن حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم كثيرة فلهم حق المسلم على أخيه المسلم ولهم حقوق المسلمين الأكابر ولهم حقوق حملة كتاب الله جل وعلا ولهم حقوق العلماء العاملين والأولياء الصالحين اللهم اغفر لنا ولعلمائنا واجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين أمة الإسلام أمة القرآن لقد آتت عهود العلماء المخلصين ثمارها وكم بذلوا في سبيل تفقيه الأمة والنهوض بها وبيان السنة وما يضادها تبارك الله في أعمالهم وهدى من أطاعه إلى صراط مستقيم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما لكن ما نراه من خير وإقبال على الدين واجتماع وألفة يوشك أن يزول إذ النعم تزول بالشكر وتزول بالكفر كمثل قرية من قبلنا كانت في خير ونعمة واطمئنان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ألا وإن من أسباب زوال النعم وذهاب الدين الطعن في علماء السنة والتوحيد وتطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء والوقيعة في مشايخ الإسلام وأئمته قال الإمام ابن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته وقال أبو سنان الأسدي إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة بالناس متى يفلح متى وها هو الحافظ ابن عساكر يذكر من أراد النجاة يوم المعاد فيقول اعلموا حي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقي محمد تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في نفس أشتار ملتقصيه معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء وأمر عظيم والتناول لأعراضهم بالسور والافتراء براء رحيم الطائلون في علمائنا لا يضرون إلا أنفسهم وهم يستجيبون بفعلتهم الذلة والصغار لله يدافع عن الذين آمنوا وهو جل وعلا لا يصرف عمل المفسدين قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه لحوم العلماء مسمومة ما يسمها مرض ومن أكلها مات وقال الحافظ ابن عساكر من أطلق لسانه في العلماء بالسلف ابتلاه الله قوم قبل موته بموت القلب الطاعنون في علماء التوحيد والسنة أهل مكر وخديعة إن لم يقدروا على التصريح لمحوا فانتبهوا يا عباد الله لئلا تبدعوا وإليكم بعض الأمثلة في قدحهم في علمائنا الكبار لئلا يغتر بها الجهال فمنها أنهم يعيرون العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس وما كما علم أن الإمام أحمد مكث يتعلم مسائل هذا الباب 9 سنين، لكن أولئك الجهال سافه الدنيا واللائم. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم إن هذا التعيير فيه ما فيه من الاستهزاء بمسائل الدين، فنسأل الله السلامة والعافية. وتارة يقولون علماؤنا لا يفهمون الواقع، فيا سبحان الله كيف يجهل علماؤنا الربانيون فقه الواقع ثم يدركه حدثاء الأزمان سفهاء الأحلام، ثم يدعون أنهم يكملون العلماء؟ إن هذا لشيء عجاب، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. فهؤلاء القوم أرادوا بهذه الشبهة صرف الناس زمن الفتن والأحزاب الكبار عن العلماء، ليخلو الجو لهم في توجيه الناس وفق ما يريدون بدعوى فقههم للواقع. فوالله لا فقها أرسلوا ولا واقعا أدركوا. وتارة يقولون علماء السلاطين ومشايخ الحكومة، وقصدهم بذلك أنهم يفتون بغير الحق مراعاة الخلق، الله جل وعلا حسيبهم. كيف يفترون على علماء المسلمين وأئمتهم؟ ولقد رد الشيخ الحيدان هذه الكرية فقال: إن لي في القضاء وهيئة كبار العلماء أكثر من 30 سنة، والله ما أمرنا في يوم أن نفتي بما يوافق هوى أحد من الناس، وإنما نفتي بما نراه الحق. الله أكبر. تشابهت قلوب المفضلين. لما جاد ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا لا تكذبوه، إنما جاء ينافق أن يدافع عن ابن عمه علي. فطعنوا في نية ابن عباس رضي الله عنهما، ولكل قوم وارد. اللهم احفظ علماءنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وافتراء المفسدين يا ارحم الراحمين. وزارة يقولون العلماء لا يبينون الحق، والله ما نبيهم الحق الذي لم يبينوا العلماء. التوحيد بينوا والشرك حذروا منه والبدع حاربوها، واركان الاسلام اوضحوها، وفتاواهم في بيان الحلال والحرام منشوره مشكوره. لكن بعض الناس يعتقد امرا الله اعلم بصحته ثم يلزم العلماء ببيانه، والا صاروا عنده كاتمين للحق مداهنين. الا فليعرف اولئك المندفعون ان علماءنا اهل السنه واتباع، لا يتعدون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح به سلطان فلا يؤذيه علانيه، ولكن ياخذ بيده فيخلو به، فان قبل منه فذاك، والا كان قد حث النبي عليه، خرجه ابن ابي عاصم في كتاب السنه. ومنها ان بعضهم يعتمد كلام العلماء في اركان الاسلام كالصلاه والصوم والحج وغيرها، واما في امور الدعوه والمنهج فتراه معرضا عن فتاوى العلماء الربانيين، وكانها ليست من الدين، بظنه انهم لا يملكون ذلك. وعندها يقع التخبط والقول على الله بلا علم، وتصدير الجهال والاعتداء على حدود الله باسم مصلحه الدعوه. ومنها سوء الظن بالعلماء. علماؤنا رضي الله عنهم وارضاهم يبينون الحق بدليله، كما امره ربنا جل وعلا: رضي من رضي وسخط من سخط. لكن بعض الناس يوهم ان لهم مالب اخرى، اللهم اهده يا ارحم الراحمين. ومن الامثله على ذلك فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين غفر الله لهما بتحريم تكفير المسلم نفسه لارهاب العدو. ومنها ان الاعتداد بالنفس والتشدد والغلو قد يوقع صاحبه بعظائم الامور. فتراهم يتجرؤون اولا على تكفير الحكام، ثم يكفرون العلماء الذين يامرون بطاعه اولي الامر، حتى قال احدهم: كفر علمائنا مما لا جدال فيه. والله لو كان احدهم يعرف قدر نفسه ومبلغ علمه لما تجرأ على تكفير الامه والائمه، ولكنه الجهل بما عليه اهل السنه في معامله الحكام. والعجب ان هؤلاء يتحرجون من الافتاء في مسائل الطهاره والصلاه ونحوهما بدعوى القول ونحوها بدعوى القول من القول عن الله بلا علم. فيا سبحان الله، يتحرج يخرجون من الإفداء في دم الحيض والنفاس، ثم يتجرؤون على الإفداء في دماء الأمة وعلى مسائل يتحرك منها كبار العلماء. الله المستعان وعليه الشكران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن ذلك اتهام العالم بموالاة الكفار، ذلك شيء إلا لأنه أفتى بما يراه الحق في مسألة فكرية تتعلق بجهال الكفار، فترى بعضهم يصدرون ويصدرون البيانات والمذكرات والنشرات بتكفير المسلمين واتهامهم بموالاة المشركين، فمن لا يعجبه فهو موالي للكفار مرتد عن دين الله جل وعلا. فتطاولوا على العلماء والأخيار ولبسوا على المسلمين دينهم وحكموا أنفسهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا كان علماء أقوالين للمشركين فما حكمنا نحن إذا؟ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والقول في دينك بلا علم. ومنها تناقض بعضهم، فتراه الوقت رموز الجماعات الحركية المحدثة ويتشتر على بدع، وأما علماء السنة والتوحيد فحديثه عنهم دائر بين القدح واللمس والتشكيك، ثم يزعم أنه على منهج السلف الصالح. قال أبو حاتم لابنه: إذا رأيت من يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وقال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر أقواما فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. انتهى كلامه رحمه الله. واليوم إذا رأيت الرجل يحب علماء السنة والتوحيد كالعلامة ابن القاسم وفي العثيمين والألباني وآل الشيخ والفوزان والحيدان والغديان وغيرهم ممن هو على منهج فاعلم أنه صاحب سنة، ومن وقع فيه فاحذر، فإنما أخفاه عنك أسمع مما أظهره. وتناقض آخر عجيب: ترى بعضهم يتحدث عن مآسي المسلمين وجراحاتهم ويملأ الدنيا عويلا وتفجعا وما هي إلا لحظات، وإذا به يهجم على علمائنا ويمدح، فجرح الأمة من هذا أشد مضاضة وألما. ومنها تضخيم أخطاء العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، يقول: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء، أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم الموروثين، ثم إذا تحققنا وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. ثانيا تقسيم الأخطاء، فهذا خطأ وعدوان، العالم بشر يخطئ ويصيب لا شك. أما تقسيم الخطأ ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع إن استطعت أن أقول هذا. لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزع ثقتهم به فإلى من يرجعون؟ أيبقى الناس المذذين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله، أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد، أم يتجهون إلى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟ انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومنها تجرؤ بعض الشباب على إصدار فتاوى العلوم والعظام التي تهم الأمة كلها، مع وجود من هو أعلم منهم وأجل وأقدر على معرفة مواهب الأمور وخفاياها. فمن كفي فليحمد الله وليتدبر قول ربنا جل جلاله، وإذا جاء أمر من الأمن أو القول أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعرفه الذين يستنبطونه منهم. ومنها عصيان العلماء زمن المحن والفتن، فإذا ما وقعت واقعة وحلت المصيبة عادوا فعصوا الله وحرروا العلماء نتائجها. قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديدا. ما أصابك حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومنها التسليل في دروس العلماء ومحاضراتهم وواسطتهم بحجة الاعتناء بالتربية. فيا سبحان الله، أي تربية أعظم من كتب شرف العلماء ومجالس الفكر وتدارس كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها الطعن في العلماء عند وجود منكر ما، وكأن قلوب العباد وأمور الكون بأيدي العلماء يغيرون ما يشاءون. فيا هذا اتق الله جل وعلا، فالعلماء ينكرون المنكر، فإن استجيب لهم فالحمد لله، وإلا فقد أدوا ما أمروا به ولا تكليف عليهم بعد ذلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فمن اسباب الجراه على الظن في العلماء سوء الظن بهم، فيحسبونهم طلاب دنيا كاتبين للحق. الا فاتقوا الظن فانه اكذب الحديث، وبالله عليك هل تظن هذا السوء بنفسك يا عبد الله؟ ومنها الغرور واعجاب كل براي برايه، فيرى احدهم انه اهل لتخطئه العلماء وتغريبهم، والمسكين لا يعرف اداب قضاء الحاجه. فحسبنا الله على من جرأ تعالى هذا المرفع الوخيم. ومن اعتقاد بعضهم انه وحده الغيور على دين الله جل وعلا، وهذا المنهج ما هو الا نفس الخارجي الحروري، وان تجسر بجدار الغيره على الدين والانتصار له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلك، اخرجه الامام مسلم في صحيحه. الا تعلم العلماء من اعظم الناس غيره على حدود الله جل وعلا، ولكنهم ولله الحمد بعيدون عما يظهره بعضهم من هيجان واندفاع وتهيج. ومنها قله الخوف من الله، والا فحبس هذا الطعام لسانه عن المسلمين. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن الاسباب تلبيس اهل البدع والخروج خاصه في زمن الفتن، فيؤلفون ويهيجون الامه على العلماء ويلقون بالشبه لتخلو البلاد لهم. ومنها التقصير بالتحرير من هذه الفتنه، فتنه التعدي على علماء السنه والتوحيد، فيخشى والله ان تصير سنه ينشا عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. والواجب ان يتصدى المصلحون لها، وان يبينوا للناس دينهم ما استطاعوا، لان الدين يذهب اذا طعن في حملته. ومنها جهل الطاعنين بعواقب ثعلبهم وثمارها المره. يقول العلامه ابن باز: طالب العلم له شان عظيم، واهل العلم هم الخلاصه في هذا الوجود. امه الاسلام، امه القران، الطعن في العلماء عاقبته وخيمه، وما الوان القله والخسران. ومن ثمرات الاستثمار وبركه العلم، اذ كيف ينتفع بالعلماء من يفتح فيهم؟ كم من رجل افنى عمره في طلب العلم وحفظه ولا انتفع به ولا نفع، لانه كان شديدا على علماء السنه طعان فيهم. ومنها موت القلب، كما قال ابن عساكر: من تعدى على العلماء بالسلف ابتلاه الله بموت القلب. والله لقد راينا اقواما نعرفهم ويعرفونا، كانوا ذوي خير وصلاح، ولكنهم كانوا طعانين في العلماء، لا تخلو مجالسهم من همس ولمس. فنصحوا وذكروا فما استجابوا، فاخزاهم الله في الدنيا قبل الاخره. اما وجوههم فقد ذهب نورها وبهاؤها، وأما أعمالكم فما أقبحها الآن تجر على رؤية الإنجازات بالقنوات وشرب علانية للاستمتاع وعلانية وشرب علانية للاستمتاع وترك للصلوات. صدق ابن عساكر من تعدى على العلماء بالقلب ابتلاه الله لموت القلب. ومنها أن التعدي على العلماء هو من الغيبة والهمس واللمس، فإن كان فيهما تقول فقد اقتدتهم وإلا فقد بعدتهم. السلامة السلامة يا مريد النجاة يوم القيامة. واحذر عقوبة الله جل وعلا، فإنه يتعدى، فإنه جل وعلا ينتقم ممن تعدى على أوليائه. ومنها أن الطعن في علماء السنة فيه مشابهة للذين قالوا ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء. أرغب بطونا ولا أسلب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومنها الجناية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.